قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الرباني. أحمد بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تفسير استوى باستولى باطل من 20 وجها في رسالة الله. ولكن ما أدري هل هذه الرسالة موجودة أم لا. إنما يمكن الإنسان إذا تأمل هذا وجد أن هذا التفسير باطل من عدة أوجه. نعم تأتينا إن شاء الله. طيب لا يا رأسنا العالم الحراني والمرباني. لا الحراني بحر العالم الحراني. خلوها نصف اجعلوها نصف. طيب هذا واحد من الانواع الدالة على علو الله وهي ذكر استوائه على عرشه. ووجه كون هذا دالا على العلو ان العرش اعلى المخلوقات على إطلاق عرش الرب عز وجل. فإذا كان الله مستوين عليه لازم من ذلك أن يكون عاليا. نعم فصل أكره الحراني ولا أعيده لا خلاص. ها كيف يقول في الألفية في النونية وين خلص يجد ما جت ايه ده مختص الصواب موجود. نعم لا بد يكون موجود ما دام قال يكون موجود اما في المختصر ولا في الاصل لان الاصل ايضا طبع الان الصواعق نفسها طبعت. نعم فصل هذا وثانيا صريح علوي ولو بحكم صريحه لفظاني خلوا بيان. نعم مركن ذكرت. نعم مركن ذكرت يعني معرفة ذكرت لقصد بيان طيب ممكن أن يقال لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصدين موجة صرفة السلم عن كائن كبير بس كلمة ذكرت بعد معرفة شوف الآن لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصدين. نعم هذا يستقيم ابن أنت لعله لا شف لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصد بيان. أنا بكتبه بيان صحيح جمهور لعل البيت لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت بقصد أو بقصد لقصد لا لا يصير ذكرات في الجل القيد اللي بعد ذكرات مقيد. نعم اقرأ بيت لفظ العلي ولفظة الآلاء أتت ذكرت معرفة لقصد بياني إن العلو له بمطلقه على التعميم وال إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان وله العلو من الوجوه جميعا ذأتا وقهرا مع علو الشان لكن نفعة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان